إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم وإن لم أكن وسط الحجيج ملبيا، لبيك اللهم خوفا وطمعا في رضاك، لبيك اللهم طاعة وأملا في حسن خاتمة تؤهلني إلى رضاك. قلبي يطوف مع الحجيج ملبيا، يدعوك ربي أن تمن وتغفرا، إني ظلوم قد أتيتك تائبا، فارحم فؤادا بالذنوب تسعرا، واقبل رجائي يا كريم وعافني من كل هم في الضلوع تجبرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لملا إخوة الإيمان، وهو من أيام العشر الأول من ذي الحجة. وفي هذه الأيام المباركات حيث تزدان الأرض بوفود الحجيج، ففي كل عام يتجدد الشوق والحنين إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك يسعد الطائفون ويبكي التائبون، هناك تسكب العبرات وترفع الأكف بالدعوات، هناك تخشع القلوب فلا تسمع إلا همسا، هناك ملاذ المذنبين في ساحة المستغفرين. يا رب، هؤلاء عبيدك جاءوا إلى بيتك الحرام من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخافون عذابك وعقابك. فما أعظم هذا المشهد الذي يأخذ بالألباب، فهل شممت عبيرا أزجى من غبار المحرمين؟ وهل رأيت لباسا قط أجمل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل سمعت نظما أروع وأعذب من تلبية الملبين؟ فاللهم ارزقنا حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وارزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ما أجمل أن نبدأ هذا اللقاء، لقاء الفجر، بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية الذكر الحكيم، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء، نستمع إليها وإياكم من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون قالوا سواء إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون

فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم واستمتعتم بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله. فيا سعد الحجيج

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ عصام السيد مجاهد الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك في إطار نقلنا لصلاة الفجر على الهواء مباشرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا مستمعين الكرام لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ما زالت جموع المؤمنين تتلاحق وتتتابع إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، حيث الكعبة المشرفة التي استجاب نبي الله إبراهيم عليه السلام لأمر الله تعالى فبناها حرما آمنا، يمثل سلاما دائما ورمزا مستمرا للإسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واستجاب المولى سبحانه وتعالى دعاء خليله إبراهيم عليه السلام الذي كونت ذريته الطيبة أمة مسلمة رأت مناسكها ورعت مقدساتها منذ ذلك الزمان، وبعث في هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ويعلمهم الكتاب الذي أنزله المولى سبحانه وتعالى، ويزكيهم بالحكمة التي تؤتي خيرا كثيرا. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. يذهب إخوة الإيمان كل مسلم كتب الله له تعالى زيارة بيته العتيق لينعم ويسعد بقيمة السلام والأمان، لينقلها إلى بلده ومجتمعه، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها لصلاة الفجر. أما الآن مستمعينا، فنبقى وإياكم مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطهلوتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنها في الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد. دهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمود الشيتي، محمد كمال، رامي عبد المنعم. سعدت مستمعينا الكرام بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني بالإذاعة. وأخيرا مستمعينا أنقل لكم تحياتي فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام.